وأنا أشعر والله بامتنان كبير لكم إخوة وأخوات على حضوركم وازدحامكم. أنا أعلم أنكم ما جاء أحدكم لأجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو جاء يبحث عن وظيفة أو يبحث عن شيكات أو أموال ستوزع عليكم بعد هذا اللقاء، إنما جئتم حرصا على سماع الذكر وحرصا على الاستماع في هذا الجو الدعوي المبارك. فأبشر والله بالخير، فإنه ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأبشروا بالخير، فإنكم تعملون عملا صالحا. ولن اجتمع غيركم الآن ربما في أمور من أمور المباحات التي لن تنفعهم، أو ربما في أمور من أمور المعصية والمخالفات، فأنتم لله الحمد اجتمعتم على خير. فأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا ثباتا لنا على ديننا، وصلاحا لنا في ذرياتنا، وبركة لنا في أرزاقنا، وحبا لنا في الأرض وفي السماء يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ابتداء كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله تعالى نعيد علينا هذا العيد المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيدنا الله تعالى من المشككين الذين فريق منهم مع الأسف أفسدوا علينا فرحة العيد. حتى إنه حدثني الأخ وليد قبل قليل ونحن في السيارة يقول لي: يا شيخ أنت متعيد؟ قلت: ليش عندك شك يعني متعيد؟ أنت متعيد؟ قال: أنا عيدت الثلاثاء. قلت: يا أخي تراني معي في السعودية، عيدت الثلاثاء أنا، ما جيتك من أستراليا. قال: لا، لأن يا شيخ بعض الشباب صاموا يوم الثلاثاء. قلت: ها، وإذا به يسمي لي أسماء أشخاص أعرفهم صاموا يوم الثلاثاء مكملا لي رمضان وعيد يوم الأربعاء الحالة. وذلك للبلبلة التي أحدثها بعض الفلكيين عفى الله تعالى عنا وعنه. والناظر أيها الإخوة الكرام والأخوات يجد أنه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا عندهم الحساب، الحساب الفلكي معروف من قديم. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى عام 728 للهجرة، يعني متوفي قبل 600 أو 700 سنة، قد تكلم في الفتاوى في عدد من المواضع تكلم عن الحساب الفلكي، وتكلم متى يكون الشهر 29 ومتى يكون الشهر 30. فهذه الطريقة الحسابية قديمة، سواء استعملوا فيها مراصد وحسابات وبرامج كمبيوتر أو كانت حسابات باليد، فهي قديمة معروف عندهم الحساب، واشتهر مجموعة من الفلكيين من قديم. لكن لا يجوز أن تعارض هذه الطريقة الفلكية بالطريقة الشرعية. نحن نستأنس بالطرق الفلكية وربما اعتبرناها شيئا من المعينات في تتبع الهلال وفي الكشف عنه، لكن لا يجوز أن تكون هي المعتمدة عندما يتكلم الإنسان عن دخول الشهر وعن خروجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. والذين يعملون بالطريقة الفلكية الحسابية المعتمدة فقط على كتب قرأوها وبرامج ومواقع انترنت لن يكونوا في الدقة كأولئك الذين نزلوا إلى الميدان وكونوا خبرة تمتد إلى 30 سنة عبر تتبع الأشهر ودخول الأشهر وخروج الأشهر والنظر في الهلال ومتى يولد الهلال ومتى يكبر الهلال ومتى يصغر ومتى يكون بدرا ومتى يكون غير ذلك. هؤلاء الذين نزلوا الميدان بلا شك أنهم أقوى من غيرهم، وهذا يتمع أمر معروف. يعني اليوم يوجد بعض الشباب من الذين ربما يعني لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية أو المتوسطة، لكنه يجلس ساعات على الكمبيوتر وأمضى وقتا طويلا في دخول المواقع والخروج منها وهكر وتكوين برامج وإلى غير ذلك، ربما يكون في قوة التعامل مع الكمبيوتر ومعلوماته الطويلة فيه أقوى ممن يحمل درجة الأستاذية بروفيسور في علم الحاسب الآلي. وأنا أتكلم عن واقع، أنا أدرس في جامعة الملك سعود وعندي زملاء في قسم الحاسب الآلي، نحن في كلية تتعلق بدراسات إسلامية وهم في قسم الحاسب الآلي، زملاء لي بعضهم يحمل درجة استاذيه بروفيسور في علم الحاسب الالي, والله والله ان بعض الطلاب احسن من في علوم الحاسب الالي, وهو طالب متخرج من الثانوي امس وجاء يدرس الكليه اليوم. لكن كيف تعلم هذا الطالب هذه المعلومات؟ بطور الخبره والممارسه والنزول للميدان استطاع ان يجمع ذلك. اما هذا الدكتور فهو تخصص وربما لا يجلس يوميا الا ساعه على الكمبيوتر, واخذ هذه المعلومات عبر قراءه وذهاب الى الخارج ودراسه مجرده فقط. فكذلك ما يتعلق بحساب الاشهر, الذين نزلوا الى الميدان ونظروا الى القمر وعرفوا كيف يتعاملون لما يكون هناك قطر او يكون هناك غيم او يكون هناك سحاب ملبد او يكون هناك ربما احيانا ظلمة شديدة حتى يكاد ان يختفي عليهم. هؤلاء مع طول المدة تعلموا كيف يتعاملوا مع هذه الظروف. لذلك انا تفاجأت لما قرأت لبعضهم في بعض الجمعيات الفلكية لما قيل له قبل رمضان, قبل ان ينتهي رمضان, قيل له متى تتوقع ان يكون العيد؟ قال ما يحتاج اتوقع, انا اجزم جزما ان العيد يوم الاربعاء وان رمضان سيمتد الى 30 يوما. فقيل لبعضهم طيب افرض انه ان رمضان صار 29 وانه رؤية الهلال. قال مستحيل ان يرى الهلال, لا يمكن ان يرى الهلال ليلة الثلاثاء, لا يمكن ان يكون الثلاثاء هو العيد. فقيل له طيب ان وقع ذلك؟ قال هذا امر مستحيل, لا يمكن ابدا ان يرى, وانا مستعد ان ادفع جائزة في ذلك. فلما رؤي الهلال في ليلة الثلاثاء واعلن عبر الجهات الرسمية ليس فقط في المملكة فقط, لا في المملكة شهد 6 شهود بان هلال رمضان قد رؤي, 6 شهود عدول لهم خبرة تمتد بعضهم الى 30 سنة في هذا المجال. بل حتى الازهر الشريف اخرج 11 لجنة انتشرت في عدد من المناطق معهم دكاترة في الفلك, اساتذة في الجامعات في الفلك, ورجعت منهم لجنتان شهدوا بانهم قد رأوا هلال شوال في ليلة الثلاثاء. لذلك عيدت مصر. ومع ذلك هؤلاء الفلكيون لما قيل لهم قد اخطأتم تورطوا. وقرأت لبعضهم كما نشر السبق وغيرها انه يقول ان الذي قد رؤي هو زحل وليس هو هلال رمضان. وهذه نكتة يضحك منها عجائز نيسابه. زميلنا في الكلية, زميلنا في الجامعة الدكتور حسن باطرة رئيس قسم الفلك في الجامعة زميلي, يقول ان الذي يقول ان زحل يشتبه بالقمر على الرأي هذا انسان جاهل, ولا يمكن ابدا ان يشتبه عند الانسان الذي عنده شيء من المعلومات, لا يمكن ان يشتبه عنده منظر زحل مع منظر القمر لاختلاف الشكل اصلا, لا يمكن ان يشتبه اصلا. ثم جاء هؤلاء الفلكيون وقالوا انه رأوا زحل ما رأوا القمر, وقال بعضهم ينبغي ان يخضع الذين شهدوا برؤية الهلال ليلة الثلاثاء, ينبغي ان يخضعوا لاختبارات نفسية, يمكن عندهم انتقام شخصية, يمكن عندهم مرض الدخان, يمكن عندهم مس من الجن, فرأوا قمرا. كل هالستة مرضى نفسيين وخذوهم من مستشفى الطب النفسي وطلعوهم يتراون الهلال بعد رجعوهم لأجل هذا كلام يا جماعة يقبل؟ يا أخي ارجع إلى الحق وقل أنا أخطأت, خلاص فعلا الهلال خرج ويوم الثلاثاء ويوم العيد. هذا التشكيك يا جماعة الذي وقع مع الأسف هذه السنة أفسد على بعضنا فرحة العيد. وأنا بنفسي لما رأيت أن الرسائل تأتي على الجوال من عدد من المراكز الإخبارية أن جمعية كذا تقول اليوم ما هو بعيد وجمعية كذا, بعد صلاة المغرب من يوم العيد نفسه يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب خرجت, وكنا في قرية أصلا عيدنا, فخرجت إلى الظلمة يعني من بين البيوت إلى الظلمة ونظرت فرأيت الهلال واضحا, هذا يوم العيد بالليل, ومن شدة وضوحه مرتفع, وتجزم جزما أن عمره ليس ليلة واحدة اللي هي الليلة, أن عمره ليلتين أو ربما ثلاث. وانظروا الآن إلى الهلال, قبل قليل كنت راكب مع الأخ وليد وننظر للهلال مرتفع جدا تجزم أنه بهذا الحجم ربما يكون عمره 7 ليالي ليس فقط 4 ليالي. وهؤلاء يقولون لا، إلا الليلة هي الليلة الثالثة لهم. هذا بلا شك أنه معارضة للنصوص الشرعية وتشكيك، تشكيك في صيام الناس وفي شعيرتهم، وأيضا عيب حقيقة أن يتكلموا بهذا الكلام. الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأصل إذا حدث شيء من الاضطراب أن لا يذاع به ويبدأ يتكلم به في الجرائد والمجلات والمواقع ويبدأ يشكك كل إنسان في عبادة الناس وشعائرهم. لا، إذا وقع مثل هذا الاضطراب يرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، يرجع إلى أهل العلم، إلى أولي الأمر، يقال لهم يا جماعة، يرسل برقية إلى المفتي، إلى مجلس القضاء الأعلى، إلى الديوان الملكي، إلى أي جهة، يقال يا جماعة ترى رؤيتهم له الخطأ، ويبين ما يقع في النفس. أما أن ينشر هذا على الملأ كما قال الله تعالى أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا لا ينبغي حقيقة أن يغفل عنه. ونحن إذا كنا نتألم أن المسلمين في العالم يختلفون في تحديد يوم العيد، والله كنت في السابق لما يتصلون من أحيانا أمريكا، من أستراليا، من غيرها، ويسألون من الهند، يقولون يا شيخ هل نعيد معكم ولا نعيد مع الهند ولا نعيد، أتألم وأقول في نفسي يعني متى يأتي اليوم الذي يجتمع المسلمون فيه على عيد واحد. وإن كان ليس هناك حرج في أن المدن إذا كانت هذه البلدة في جهة من العالم من الكرة الأرضية وهذه في جهة أخرى تماما، وعيدوا هؤلاء قبل هؤلاء، فقد وجد هذا من قديم، لكني كنت أتمنى في الحقيقة أن يجتمعوا. وأحيانا يتصل واحد من الطلاب كما حصل والله خلال هذه الأيام، يتصل من أمريكا طالب مبتعث ويقول يا شيخ أنا موجود في سياتل ولا في واشنطن ولا في كندار ولا في غيره، ثم يقول يا شيخ وعندنا مركزين إسلاميين، هؤلاء أعلنوا أن العيد بكرة والمركز الثاني أعلن أن العيد بعد بكرة، هم في مدينة واحدة ربما لا يتجاوز سكانها 1.5 مليون ولا 2 مليون. فكنت أتألم غاية التألم وأقول يا ابني كم عدد المسلمين عندكم؟ يقول يا شيخ عدد المسلمين ما يتجاوز 5,000 في المدينة كلها. أقول 5,000 ولا استطعتم أن تجتمعوا على عيد واحد، كيف نريد أن نجمع الأمة كلها على عيد واحد وأنتم ما فلحتم أن تجتمعوا وأنتم 5,000؟ وكنت أظن أن هذه المشكلة ستكون بعيدة عنا، وإذا بنا والعياذ بالله نبتلى بها هنا، وتبدأ الجرائد تثور ويبدأ عدد من هؤلاء يتكلم ويعترض، بل يشكك في قدرات هؤلاء الذين رأوا الهلال مع عظم خبرتهم. وكثير من اعترضهم مجموعة هواة ربما أعمارهم لم تتجاوز 30، يعني لما كان هذاك يتراءى الهلال قبل 30 سنة كان هذا لم يولد المشكك، أو ربما كان طفلا ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان، والآن يشكك في خبرة رجل مضى له 30 سنة ويرى الهلال. ينبغي حقيقة أن لا يتكرر مثل ذلك، وقد أفسدوا علينا كما ذكرت لذة العيد. والله يا جماعة في العيد كنت أقول لبعض الناس يعني عيدك مبارك الله يتقبل منك، فيقول يا شيخ أكيد اليوم عيد، أعوذ بالله يا أخي ليش تفسد علينا فرحتنا يا أخي، يعني لماذا تفسد علينا لذة الشوق إلى هذا العيد وتجعلنا نعيد ونحن نقول لعله اليوم من رمضان. وبعض الناس ربما يأكل التمرة الصبح قبل يخرج المصلى وهو يقول يا جماعة أكيد رمضان، أكيد رمضان، بل إنني أعرف من صام كما ذكرت، أعرف أسماءهم، وأعرف من جاءت الساعة ربما 10 صباحا وهو لم يأكل، يقول يمكن يعلنون أنه رمضان. وكل هؤلاء من تشكيك هؤلاء الفلكيين، عفى الله عنا وعنهم، وأسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يصلح نياتهم، وأن إذا كان لهم ملاحظة فيما يأتي من أعياد أو أشهر، يعني نحن بعد شهرين بنستقبل عيد سنستقبل عيد الأضحى والعشر من ذي الحجة، بكرة يقفز لنا فلكي بعد ويقول لا ترى اليوم مو بعرفة، اللي وقف يوم الاثنين خطأ، المفروض أنه وقف الأحد، والله لعب صارت، ثم يأتي عاشورة ونصوم يوم الثلاثاء ولا الأربعاء، بعدين يقفز لك واحد يقول لا المفروض أنكم تصومون الخميس، ترى عاشوراء مو باليوم. ويصبح المسألة يا جماعة تشكيك ولعب بالشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه شعائر لله، هذا العيد ورمضان وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم، هذه شعائر لله تعالى ينبغي تعظيمها واحترامها ومعرفة قدرها وعدم التشكيك وعدم التلاعب فيها. ينبغي فعلا أن لا يلتفت إلى أمثال هؤلاء، وينبغي أيضا إلى من يبلغه كلام اليوم الآن من إخوتنا من أصحاب القنوات الفضائية أو أصحاب الجرائد سواء كانت المطبوعة أو الصحف الإلكترونية، ينبغي أن لا ينشر لأمثال هؤلاء. هذا لما يتكلم في المجلس لا يسمعه إلا عشرة، لكن لما تعمل معه قناة فضائية مقابلة أو ربما تكلم في صحيفة مطبوعة أو في صحيفة إلكترونية ويبدأ ينتشر مثل هذا الكلام، أو ربما دخل وكتب في بعض المواقع، ينبغي أن يحذف وأن يحجر عليه، وأن لا يسمح يا جماعة بأمثال هؤلاء المشككين. عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل مرة وأقبل رجل دخل إلى السوق فرأى رجلا يأتي ويسأل الناس، يأتي عند هؤلاء ويقول يا جماعة أنا عندي سؤال. قالوا إيش سؤالك؟ قال يقول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني يوم القيامة الله ما يسألنا. قالوا صحيح. طيب الله يقول في آية ثانية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب احنا نسأل ولا ما نسأل؟ ها يبدأ الناس يقولون ها والله صحيح، يروح للمجموعة الثانية الله تعالى يقول كذا مشكك، ربما كانت نيته صالحة لا ندري. أنا ترى ما أتهم نيات الفلكية، ربما بعضهم نية صالحة وعنده خوف من الله ولا يريد الناس يفطرون في يوم من أيام رمضان، ربما والله تعالى يعفو عنا وعنه. هذا الرجل صبيغ بن عسل ربما أيضا نية صالحة ما يدري يا أخي. فلما علم به عمر ناداه قال تعال. قال نعم. قال أنت شو عندك بالضبط؟ قال أنا عندي أسئلة، أنا طالب علم أنا عندي أسئلة. قال عطنا أسئلتك. قال يقول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، وفي نفس الوقت يقول بآية أخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، الله بيسألنا ولا مو بسألنا. قال عمر فهذه المسألة ذهبت فيها إلى ابن عباس؟ قال لا. قال ذهبت إلى ابن عمر؟ قال لا. قال ذهبت إلى أبي هريرة؟ قال لا. قال جئتني اسألني؟ قال لا. قال ما وجدت يفتيك فيها إلا عوام الناس اللي في السوق؟ أنت رحت عندك سؤال شرعي، رحت للناس اللي في السوق، ليش ما جئت تسأل العلماء؟ فيه مرجع للسؤال، ليش ما جئت تسألنا؟ ثم أجابه عمر عليها وهو أن يوم القيامة يوم طويل، يوم طويل، ففي موطن منه لا يسألون عن ذنوبهم وإنما يقرعون، قد زنيت، قد شربت خمر، نمت على التقريع، وفي موطن آخر يحقق معه ليش فعلت كذا وليش فعلت كذا وليش عصيت والديك وليش ما ساهمت في بناء هذا المسجد وليش ما صمت هذا اليوم. فهو يسأل في موطن ويقرع في موطن. ففي موطن التهديد قال الله تعالى، في موطن التخويف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لكن في موطن الحكم والقضاء قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا. فهمت؟ قال فهمت. قال ما عندك من مسائل؟ فجعل يطرح بقية المسائل على عمر. فلما انتهى قال عمر الصوت، جيبوا الصوت. فجيء بالصوت. قال اجلدوا. خله مرة ثانية يتأدب، يعرف كيف يسأل، رايح تدور على الناس في السوق تخرب عقائدهم، اجلدوه. فجلد. ثم قال عمر اكشف عمامتك. فكشفوا. قال اضربوه مع رأسه. طبعا عصا صغيرة ما جابوا عجرة أصفر، هم يعرفون كيف يضربون يعني، يقولون فجعل يضربه ضربات. ثم قال هل ذهب ما في رأسك؟ الخربطة اللي عندك راحت؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ذهب. فوالله لئن بلغني عنك شيء بعد ذلك، إن عاد سمعت أنك داخل للسوق وتشكك الناس ولا تأتيهم بشبهات، والله إن بلغني عنك شيء بعد ذلك لا أوجي عنك ضربة. وطرده عمر من مجلس. عندك أسئلة تعال يا أخي العلماء الصحابة، عندكم اعتراض تعالوا واتصلوا بالمفتي، اتصلوا بالمجلس القضاء الأعلى، خاطبوا الديوان الملكي، خاطبوا. أما أن ينشر هذا على العامة فهذا في الحقيقة نوع من من التشكيك نسأل الله أن يعيد علينا عيدنا هذا باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لا إله. وكان الأفضل أن أبدأ محاضرتي اليوم بكلام عن العيد والفرحة، لكن أنا بدأت اليوم أنا هاوش وصارخ ويعني لكن والله يقهر أن الإنسان يعني يفسد عليه فرحة العيد. ونخشى في الحقيقة إن سكتنا عن ذلك، إن سكتنا عن ذلك وأخذناه بالساهل وضحكنا ضحكتين وقلنا يلا نقضي يوم عشانكم يا فلكيين، بكرة بعد يزودونا حبتين. فأحيانا لا بد أن يعني أن يعنف على أمثال هؤلاء يعني حتى يسد الباب. وإن كنت أشكر حقيقة للجمعية الفلكية يعني أني قرأت لهم أظن اليوم أنهم قالوا إن بعض وسائل الإعلام أعطت الأمر أكبر من حجمه، وأننا في المرات القادمة يعني سنخاطب الجهات المسؤولة مباشرة دون الرجوع إلى وسائل الإعلام. وهذا هو المنهج الشرعي، عندك ملاحظة بينها لي يعني لصاحب الشأن، أما أن تبدأ تنشر هذا على الناس فهذا لا ينبغي. أيها الأحبة الكرام، هذا العيد الذي نحن فيه شرع لنا فيه إظهار الفرح والبهجة. الإسلام دين معتدل، كما أنه أثنى على البكاء وقال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرس في سبيل الله. كذلك مدح البكاء هنا والانكسار، ومدح أيضا في مواطن أخرى أن يضحك الإنسان وأن يسعد وأن يبتهج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة رآهم يحتفلون بمجموعة من الأعياد، عندهم أيام فيها مناسبات حلوة، يوم مثلا مناسبات حلوة في الجاهلية، يوم مثلا يحتفلون بمناسبة يعظمونها في الجاهلية وهي اليوم الذي بنيت فيه مثلا صنم العزة، اليوم الثاني يحتفلون فيه اليوم الذي بني فيه صنم اللات، اليوم الثالث تحتفل به الأوس لأنهم انتصروا على الخزرج، يوم الرابع تحتفل الخزرج لأنهم انتصروا على الأوس، وما شابه ذلك. فهي أعياد تذكرهم بحوادث في الجاهلية لا ينبغي الاحتفال بها في الإسلام. لا ينبغي تحتفل ببناء اللات ولا بناء العزة ولا بانتصارات فيها نوع من الظلم والقتل وسفك الدماء، لا ينبغي ذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يلغي جميع هذه الأعياد، لا تحتفلوا بميلاد أبيبي ببناء العزة ولا بناء اللات ولا بشيء من أحقاد الجاهلية، لا تحتفلوا. ثم شرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتفلوا بعيد الفطر وبعيد الأضحى، وذكر الله تعالى ذلك في القرآن، فقال الله جل وعلا ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم، تقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وذكر الله تعالى أيضا عيد الأضحى، وسماه الله تعالى يوم الحج الأكبر وهو عيد الأضحى. فشرع لنا أن نفرح بهذين العيدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتهج في العيد ويأمر بالفرح، حتى إنه صلى الله عليه وسلم جلس في بيته في يوم العيد، في أثناء جلوسه سمع صوتا في المسجد، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في المسجد إيش الصوت هذا، وإذا الحبشة يلعبون في المسجد بحرابه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته ملاصقا للمسجد أصلا، بمعنى أنه لما يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي يستطيع مباشرة أن يرى داخل المسجد. وكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام نصفه مسقوفا ونصفه غير مسقوف، وكان الجدار قصيرا، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى يوما في صلاة التراويح صلى قيام رمضان فرأى الناس صلاته عليه الصلاة والسلام وهم في المسجد، رأوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأقبلوا وهم في المسجد يأتمون به عليه الصلاة والسلام ويصلون بصلاة الليلة الأولى. فلما كانت الليلة الثانية أقبل عدد أكبر ويفصل بينه وبينهم هذا الجدار، فلما كانت الليلة الثالثة زاد العدد، الليلة الرابعة زاد العدد، حتى توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي بهم خشية من أن يفرض عليه، فكان الجدار أصلا قصيرا. فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام يلعبون بخرابهم لعب الحبشة، وكل قوم لهم رقصة معينة يتقنونها. يعني مثلا إذا جيت مثلا في السعودية تلقى مثلا في نجد العرضة عندهم عرضة أخرى، تأتي مثلا للشرقية عندهم عرضة، تأتي لها للجنوب عندهم عرضة، للشمال عندهم عرضة، تذهب مثلا إلى اليمن عندهم نوع من العرضات، تذهب إلى أفريقيا تجد أنواع من كل بلدة في الغالب عندهم يعني ممكن نسميها رقصات شعبية يعملونها. أهل الحبشة عندهم رقصة، ودخلوا في الإسلام وأقبلوا إلى المدينة وأسلموا، فلما جاء يوم العيد من شدة فرحهم وابتهاجهم بدأوا يرقصون رقصة الحبشة بحرافة، واحد يرفع الحربة وينزل الحربة يعني يصنع بها شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصل، وإذا هم يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد، فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحزن ولم يصرخ بهم ولم يقل كيف الحين انتهينا من رمضان بدل ما تسألون الله تعالى القبول والرحمة وتستغفرون، يعني تلعبون بحرابكم، بل ابتهج عليه الصلاة والسلام وفرح. ذلك يا جماعة لما أقرأ عن بعض السلف، كنت اليوم أقرأ عن لتحضير المحاضرة لكم، أقرأ بعض أحوال السلف بعد رمضان، فكان يقول مثلا يعني مع الأسف أن بعض المؤلفين يسوقها على سبيل المدح، يقول مثلا رؤية فلان في يوم عيد من السلف مطرقا رأسه ويتجمع عينه في يوم عيد الفطر، فقيل له ألا تفرح ألا تبتهج بأنك في يوم عيد، فيقول تذكرت ليالي رمضان وأنسها وبكاءنا فحزنت لذلك فبكيت. يعني أنت أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو كان فرحان في يوم العيد ما بكى، يعني أنت بيكون قلبك أرق من. أو يقول مثلا آخر يا رؤيا منكسرا حزينا، فقيل له ما أحزنك، فقال قد انتهيت من عملي وأعتق الله رقابا من النار وغفر لأقوام وترك أقواما، فلا أدري هل أنا في السعداء أم في الأشقياء، فكيف أضحك. سبحان الله، أين حسن الظن بربك يا أخي؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يحزن ويبكي ويقول ما أدري أنا سعيد ولا شقي، وليش تضحك يا أبا بكر، ولا يقول لهؤلاء الحبشة لماذا تلعبون وتضحكون تدرون الله تقبل منكم أم لا. بل يا أخي يضحك وأفرح، وجاء الله تعالى في هذا العيد لنفرح ونسعد فيه. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما رآهم فرحين ابتهج والتفت إلى عائشة وقالت تريدين أن تنظري، قالت نعم، فجاءت واتكأت عليه عليه الصلاة والسلام وجعلت تنظر إليهم وهم يلعبون فرحين مستبشرين، وهو عليه الصلاة والسلام فرحان لهم وفرحان لامرأة أنها فرحانة في هذا اليوم. وفي يوم آخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وإذا عائشة في يوم عيد، وإذا عائشة رضي الله عنها عندها جاريتان تضربان بالدف في يوم العيد، تضربان بالدف وتغنيان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتان كأنهما خجلتا. طبعا نقول جاريتان يعني بنات صغار ربما أعمارهن لم تتجاوز الثامنة السابعة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في الصحيحين تقول إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فلما يقال جارية في الغالب أنها تكون 6 سنوات 7 سنوات ونحو ذلك. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة عندها البنات يضرب من بالدف ويغنينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهن يعني خجلتا منه أشار لهما أن استمر يعني انبسطوا أنتم يوم عيد. ثم شوف من أدبه يا أخي عليه الصلاة والسلام وحرصه أن ما يخرب فرحتهم، تقول عائشة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وغطى رأسه حتى ما تنحرج البنات الصغار منه عليه الصلاة والسلام، اضطجع وغطى رأسه حتى لا تنحرج بالنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. فأخذت البنتان تغنيا في يوم عيد مبسوطين، أخي عيد اليوم. فدخل أبو بكر فلما رأى الجاريتان رأى الجاريتين تغنيان غضب وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتغنون في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام وجهه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خلاص اصلا هم غنوا كثير ومدام ابو بكر نهاهم خلوا ينتهون، لا، كشف وجه عليه الصلاه والسلام دليل ان ما كان نائم، لأن أبا بكر أصلا لما يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعا ربما وقع في نفسه أنه نائم وبالتالي لن يصرخ بأعلى صوته، لكنه أنكر. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال: يا أبا بكر دعهما، خلهم دعهما. ليش؟ فإننا في يوم عيد، فإن احنا معيدين يعني لا تضيق الصور، خلهم يفرحون. فإننا في يوم عيد، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إن ديننا ما هو كله بس صل وصم وكذا تصدق وبر والد، لا عندنا بسطة وعندنا فلة وعندنا. قال: ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إننا في يوم عيد، خلهم يغنون يوم العيد يا أبا بكر. وهذا استدل به عدد من العلم على جواز الدب في يعني في يوم العيد وفي الأفراح، ووسع بعضهم وجعله في كل فرحة، حتى إن شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل كان يستدل بجوازه في يوم الفرح في يوم العرس يعني، ويقول: وكل ما له اتصال بالعرس، يعني مثلا يوم العرس ويوم الملكة، كان الشيخ يبدي يقول يجوز ضرب بالدب لأنه له اتصال بالعرس، ويوم الخطوبة قال يجوز لأن له اتصال بالعرس، وكذلك ما يسمى أحيانا بالزوارة، يعني لما البنت تتزوج ثم يعزمها أهلها، يعملون لها الأم في الغالب هي التي تعزمها، تعمل لها حفلة يعني بعد زواجها أحيانا بأسبوعين ثلاثة الأم تعزم بنتها، فيسمونها زوارة أو لها أسماء أخرى أيضا في بعض المجتمعات. فيقول الشيخ: حتى هنا ما دام له اتصال بالعرس فيجوز أن يضرب فيه الدب. فإظهار الفرح وإظهار البشر في مثل ذلك بلا شك أنه طاعة نتقرب إلى الله تعالى بها، وكما أنك تتقرب إلى الله تعالى ببكائك في صلاتك وفي سجودك ودعائك وانكسارك وحزنك إذا ذكرت يعني عذاب الله تعالى أو طلبك أيضا لرحمته ومغفرتك، كذلك يشرع لك أن تفرح وأن تستبشر في مثل هذا اليوم في أيام العيد، فهو فرحة كما أننا نفرح به ونسر تعبدا وتقربا إلى ربنا سبحانه وتعالى. كما أنه أيها الأحبة الكرام من فرحتنا بيوم العيد أن يحرص المرء على أن يكون حاله بعد هذا العيد، يعني أن يكون حاله بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. لذلك العلماء لما تكلموا عن العمل الصالح وعن علامة قبوله قالوا: هو العمل الذي يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله، اللي يبقى أثره عليه. لما تكلموا مثلا عن معنى الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة قالوا: هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله. فكذلك رمضان، رمضان المبرور، الصيام المبرور، الصيام المقبول، الصيام الشرعي، هو الذي يكون حالك بعد الصيام بعد رمضان خيرا من حالك قبل رمضان. فعلا يكون لك تشعر أنت أنك تغيرت بعد رمضان. فنسأل أهلك نقول: تغير بعد رمضان؟ قالوا: والله صدق تغير بعد رمضان، سبحان الله، والله صار أحرص على الصلاة، صار إذا أذن يطلع ويصلي في المسجد، يا أخي صار يصلي الفجر في المسجد، تعود في رمضان كان يتسحر ويطلع يصلي، أبشر بعد رمضان صار يصلي في المسجد الفجر. هذا اللي صيامه مقبول، لكن الذي تسأل أهله تقول: بشروا عسى فلان تغير بعد رمضان. قالوا: والله نحف ونزل كيلوين. صدق؟ طيب أنا ما أقصد، صار يحب السمبوسة من أول ما يحبها. طيب قبل يعني ما تغيرت صلاته؟ قالوا: لا. ما تغير صومه؟ لا. ما تغير شيء؟ قالوا: لا. قلنا لك نحف شوي، هذا اللي تغير فيه، لكن ما تغير شيء من طباعه ولا من أخلاقه. يا أخي وين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ وينك في رمضان لما كان أحد إذا سبك أو شتمك قلت: إني صائم، اللهم إني صائم؟ يعني بس في رمضان تمسك نفسك عن الغضب، وبعد رمضان تطلق للسانك العنان في الغضب وربما أطلقت بيدك أيضا. وين يا أخي آداب الصيام؟ أين أثر الصيام عليك؟ الصيام يا جماعة ليس كما قال الأول، هذا واحد كان مدمن للخمر، يقولون فلما جاء رمضان ضاق صدره ويعده يعني مانعا له عن شهوته، فلما انتهى رمضان جعل يقول: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة الجفة إلى مشتاق الحمد لله خلص دم رمضان، وبعضهم كان يطول عليه رمضان ويقول متى ينتهي، حتى إن أحدهم خطب فتاة طويلة يقولون فقيل له ما طولها، فقال حدثت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها، عرقوب هو اللي في خلف القدم، يقول حدثت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول. ما لك يضرب مثل الطولها إلا طول شهر الصيام، وذلك من ثقله عليه، فيفرح ويستبشر أحيانا لما ينتهي عنه رمضان. لكن المؤمن يفرح صحيح بالعيد وبما جعل الله تعالى فيه من توزيع الأعطيات والمغفرة والرحمة، لكنه أيضا يستمر على العبادة بعد رمضان، وألا يكون عبادة فقط لما يكون مع مجموعة. لا يكون يا أخي ويا أختي قيامك لليل فقط لما كنت مع مجموعة يقومون الليل وقمته معهم، لا، بل استمر على ذلك بعد رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. وصلاة الوتر بالمناسبة ليس شرطا أن تصليها 11 ركعة كما كنت تفعل في رمضان، وإن كان هذا أفضل بلا شك، من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة كما في حديث ثوبان الذي رواه مسلم، لكن لا بأس أن يصلي الإنسان أقل من ذلك. فأقل صلاة الوتر أن يصلي الإنسان ركعة واحدة يقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، لا تستغرق منك إلا نصف دقيقة، وتكتب عند الله تعالى تلك الليلة من قوام الليل، يعني يوم القيامة إذا نظر في أعمال المتصدقين ثم نظر في أعمال البارين، إذا نظر في أعمال قوام الليل تجد أن اسمك من بينهم وأنت ربما لم تصلي إلى ركعة واحدة. فكيف لو صليتها 3 أو 5 أو 7 أو زدت على ذلك؟ بلا شك أن من زاد فله أجر عند رب العباد، لكن احرص أيها الأخ والأخت أنك ما تترك صلاة الوتر أبدا، هي أهم حتى من سنة العشاء. لو إنسان صلى العشاء ولا صلى السنة لكنه قام مباشرة إلى صلاة الوتر جاز له ذلك وكتب عند الله من قوام الليل. لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. لا يكون عهدك بصلاة الوتر آخر ليلة من ليالي رمضان، بل احرص على أن تصليها وأنك تشعر فعلا أني ولله الحمد من بعد رمضان تغير. كذلك أيها الإخوة والأخوات حرص الإنسان على تلاوة القرآن. يقول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا، ما يقرأها الإنسان إلا كل جمعة، بل إنه ذكر بعض العلم أن من مرت عليه 3 أيام لم يقرأ فيها القرآن فقد اتخذ القرآن مهجورا، لقوله عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن التهاجر بين 2 قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مقدار حد أقصى حد للقطيعة بين 2 اللي هو الهجر 3، لا يغير في صلاتك، يغير في نظرك، يغير في سمعك، يغيرك فعلا حتى يتحقق فيك ما شرع رمضان لأجله، هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. من كان خلال رمضان متسامحا مع غيره صافحا عنهم فليستمر على ذلك أيضا بعد رمضان. وما الفائدة يا جماعة في فرحة العيد وأن يقول الإنسان منا لأخيه تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير، وهو لا يزال في قلبه غل وحسد على أعداد من إخوانه المسلمين، سواء بسبب خلاف على مال أو خلاف على مسألة زواج أو خلاف على وظيفة أو كلمة قالها أحدهم للآخر، ثم الشيطان جعل كل واحد منهم يستكبر عن أن يذهب ما في قلب الآخر من وحر. لا ينبغي أن يمر علينا العيد وفي قلب أحدنا شيء على الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من غل الصدر ومن وحر الصدر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الهدية تذهب وحر الصدر، تذهب الغيظ والغل الذي في الصدر. ويقول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيش؟ سليم. قالوا سليم من الغل والحسد، سليم من الشرك، سليم من الغش، سليم يا أخي، قلب صافي. ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء، كقلوب الطير بيضاء يا أخي، ما فيها غل ولا حسد ولا حقد على أحد من المسلمين. ليش ما يكون يا أخي قلبك بهذا الوصف؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فمن كان بينه وبين أحد شيء من هذا فليسارع إلى إزالته، يسارع إلى إزالته برسالة، ببعث هدية، يكتب لي رسالة. أنا أسأل الله أن نكون أنا وأنت ممن غفر، ممن ختم الله لهم شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. أسأل الله أن يجمعني وإياك بالجنة يا أخي. حتى لو لم يرد عليك اعلم أن هذه الرسالة إن لم تنفع لن تضر. أيها الأحبة الكرام، ختاما، مواسم الخير تتتابع. نحن نستقبل خلال هذه الأيام صيام الست من شوال التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وبين بركتها صلوات ربي وسلامه عليه، وقال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. صيام رمضان يعدل الحسنة بعشر أمثالها، ويعدل عشرة أشهر، وهذه الستة أيام تعدل شهرين، ستين يوما، وبالتالي كان كصيام الدهر. ثم نستقبل بعدها العشرة من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. ثم نستقبل بعدها صيام يوم عاشوراء الذي يكفر السنة الماضية. فمواسم الخير تتتابع على الإنسان، فينبغي له أن ينوي النية الصالحة وأن يحرص على استثمارها حتى لا تفوت عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، أسأل الله تعالى أن يجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله، أسأل الله أن يجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بالرضوان والعفة من النيران. اللهم واجعل موعدنا الجنان وعمنا جميعا بالفضل والإحسان يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد بكل حسنة تقبلتها، ولك الحمد بكل سيئة غفرتها، ولك الحمد بكل درجة رفعتها، لك الحمد بكل مصيبة كشفتها، وبكل كربة رفعتها، لك الحمد بكل مال رزقته، ولك الحمد بكل ولد أصلحته، ولك الحمد بكل مرض شفيته، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم كما وفقتنا للصيام والقيام فتقبله منا يا رب العالمين. اللهم واجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. جزا الله فضيلة الشيخ دكتور على هذه الكلمات الضافيات التي حقيقة أمتعنا فيها وشلف فيها آذاننا ورقق فيها قلوبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. أيها الأحبة، حقيقة هو سؤال للشيخ أطرحه. هناك مواقف لا بد في العيد وقفها الإنسان فيها، وفيها من الفرح وفيها من السرور، فهل من موقف لكم يا شيخ؟ والله يا أخي أنا لا أذكر الآن يعني موقف معين يعني العيد في سفراتك. لعله سؤال مفاجئ. يا ساتر وانا في الرياض عشان الطيارة. والله يا جماعة اني لا اذكر والله الان، العيد الجاي ان شاء الله اعطوني فرصة سنة كذا اتفكر فيها. اعطوني فرصة سنة افكر ان شاء الله. سنة كاملة طويلة والله. الله يعين ان شاء الله. نشكر شيخنا حقيقة على هذه الوقفات الرائعة واللقطات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خير الجزاء. ولا تزال الفقرات تتوالى ايها الاحبة. وانقل الميكروفون الان الى اخي عبد الوهاب فليتفضل اخي.